إن هذا القرآن هو منزل من عند الله وهو كلام الله، كلام الله. قال أجمع العلماء، أجمع العلماء أجمع العلماء المعتبرون بأن القرآن كلام الله، كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق. هذا ما يعتقد المسلم، وهذا اللي يجب عليك أن تعتقد بأن القرآن كلام الله تكلم به وليس مخلوقا، كلام الله منزل من عند الله. الله عز وجل يقول إنا أنزلناه، إنا أنزلناه. لا يشك المسلم وهو يقرأ القرآن ويقول إنا أنزلناه وتنزيل، ثم يقول هو غير منزل وهو كلام الله. والقرآن دل على أن القرآن كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، القرآن كلام الله. وقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، أي أن القرآن من عند الله، من عند الله تكلم الله به غير مخلوق، كما تقول، كما تقوله المعتزلة والمبتدعة أن القرآن خلقه الله. هذا لا يجوز ولا يمكن، القرآن كلام الله تكلم به. وعقيدة المسلم ما هي؟ أنه يؤمن بأن القرآن كلام الله، تكلم الله به بصوت مسموع وحروف مسموعة، سمعه جبريل، سمعه جبريل فحفظه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم وألقاه عليه، فسمعه محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حفظه في صدره بلغه أصحابه، بلغه الأمة، فأخذه الصحابة رضي الله عنهم وبلغوه الأمة ومن جاء بعدهم. وهكذا هذه عقيدة المسلم في القرآن، في القرآن الكريم، القرآن كلام الله منزل من عنده، تكلم الله به كما قال المؤلف هنا، قال سمعه جبريل من الله. لما تكلم الله، إذا تكلم الله بالقرآن أخذت السماوات، السماوات جاء في حديث النواس بن سمعان إذا تكلم الله بالأمر أخذت السماوات منه رعدة شديدة، رعدة شديدة، فيصعق كل من في السماوات من الملائكة، يصعقون كلهم يغمى عليهم. ثم أول من يفيق هو جبريل فيسمع كلام الله، فيقول ثم تفيق بعده الملائكة، فتقول الملائكة ماذا قال ربنا، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، وهو العلي الكبير، فيسمع كلامه، فيسمعون بعد ذلك، ثم ينزل به، ينزل بالوحي، سمعه جبريل وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وسمعه الصحابة من محمد. قال وهذا القرآن أين هو؟ قال هو الذي نتلوه بألسنتنا، القرآن الذي بين يديك، هذا هو القرآن الكريم، تعريفه هو الذي نتلوه بألسنتنا و فيما بين الدفتين، الدفتين يعني الجلدتين، الغلاف، الدفة اليمنى والدفة اليسرى التي تحوي المصحف، الدفتين. قال وفيما بين الدفتين وما في صدورنا، نقول هو القرآن الذي في صدرك تحفظه من القرآن أو تحفظ القرآن كاملا، الذي في صدرك من سور القرآن هو القرآن، سواء كان في صدور الصحابة أو في صدور العلماء، كما قال سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهو كلام الله سبحانه وتعالى في صدورنا مسموعا، يعني سواء سمعناه كما يسمع الآن في وسائل النقل كالإذاعة وغيرها، تسمعه مسموعا أو تسمعه من الإمام، تسمعه أو من القارئ، ومكتوبا أي في المصاحف، ومحفوظا أي في الصدور، وكل حرف منه، كل حرف منه كالباء والتاء هو كلام الله، كلام الله تكلم الله به غير مخلوق، كما يعني غير مخلوق كما تقوله المعتزلة، غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، بدأ من الله لما أوحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم في بعثته، نزل القرآن في 23 سنة مفرق الآيات والسور، تنزل السورة كاملة وتنزل الآيات وتنزل الآية وينزل جزء من الآية في 23 سنة، 13 قضاها في مكة و10 سنين قضاها في المدينة، وهذه كلها نزل القرآن مفرقا بخلاف الكتب السابقة فإنها تنزل جملة كاملة، أما القرآن فاختص بخصيصة لم تكن للكتب السابقة وهو أنه نزل مفرقا، نزل مفرقا. قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه، أنت تعتقد اعتقادا أن القرآن كلام الله بحروفه ومعانيه، ليست الحروف من غير الله والمعاني من الله أو العكس، لا، نقول هو كلام الله بحروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل المعاني والحروف من الله سبحانه وتعالى،